له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أحبتي هذا هو اللقاء الأول بعد شهرنا الكريم شهرنا الفضيل شهر رمضان الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعل خلفه غير سلفه بإذن الله عز وجل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في أيامنا هذه الحصاد الطيب لرمضان وللطاعات فيه. أحبتي حقيقة إحنا يعني في رمضان كنا بنتحدث معا عن بداية الخلق ونهايته وفي طلبات كثيرة ولله الحمد على بعض الحلقات في هذا البرنامج ومما طلب ويعني وبإلحاح هو يوم القيامة. الحقيقة أنا أحببت أن احنا نلتقي على شيء آخر ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن احنا نلتقي على ما ترغبون فيه وبعض ما أشرتم علي به. الحقيقة فضلت في هذه الحلقة أن نتحدث عن حلقات يوم القيامة في هذه الحلقات. يوم القيامة شغل بال كثير جدا من الناس، بل ويشغل كل الناس. يوم القيامة، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم القيامة، يوم القيامة له شأن عظيم، بل هو الشأن الأعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإحنا الإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان الستة التي لا يستطيع المؤمن أن يحيا بدونها. كذلك يوم القيامة بيجعل الإنسان أسوة حسنة في رسول الله. يعني إيه؟ بيخلي لك اتباع، بيخلي لك منهج، بيخلي لك طريق. ما ينفعش تعيش من غير تصور يوم القيامة، ما ينفعش تحيا من غير ما تشعر بيوم القيامة ليل ونهار ليل ونهار. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحبتي لما تيجي تفتكر كده يوم القيامة لازم تتخيل أمور يوم القيامة. تخيل إيه في يوم القيامة؟ تتخيل لقاء الله، تتخيل لقاء النبي عليه الصلاة والسلام، تتصور لقاءك بأعمالك الصالحة. لذلك يوم القيامة من أسمائه يوم التلاق. يعني إيه التلاق؟ يعني التلاقي، الالتقاء. يعني إيه؟ يعني كل حاجة هتقابل كل حاجة. يعني معلش يعني إيه كل شيء هيقابل كل شيء؟ أيوة، الظالم هيلتقي بالمظلوم، والصالح هيلتقي بالصالحات، والفاسد سيلتقي بالمفسدات، كل طائع سيلتقي بأجره. أما لي يوم القيامة في باب اسمه الريان لا يدخل فيه إلا الصائمون، وليه؟ المتصدق تحت ظل صدقته، وليه؟ يوم القيامة كل واحد هيجيله عمله، زي ما هيجي الصيام والقرآن يلتقيان بصاحبهما ولا يتركانه حتى يشفعان له عند الله سبحانه وتعالى إلى آخرين. ذلك يوم التلاق، ففي تلاقي بين الظالم والمظلوم والخير وخيراته والشرير وأخطائه. هيجي يوم الطلاق يخلي كل شيء يلتقي. من أسماء يوم القيامة اليوم الآخر. ليه يوم آخر؟ مفيش يوم بعده، مفيش يوم بعده، ده يوم آخر. بعد كده مفيش عدد بقى، خلاص مفيش عدد. حتى الكافرين في جهنم والعياذ بالله تعالى لابثين فيها أحقابا. أحقابا مش أيام، لا أيام بقى عد، أحقابا يعني فترات طويلة جدا من الزمن. فاليوم الآخر، اليوم الآخر لما دخل قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تغيروا تماما، تغيروا. فمنهم من جعل يفكر في يوم القيامة حتى أنه لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يعيش مع أولاده. ومنهم من حمل هم هذا الدين. جاء رجل من الأعراب، أعرابي، يعني المفروض الأعراب دول يعني الفقه عندهم مش عالي والعلم عندهم مش قوي، ولكن فقه وعلم بسبب آية من كتاب الله تعالى. جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: أو محاسبون نحن بمثاقيل الذر يا رسول الله؟ أو محاسبون نحن بمثاقيل الذر يا رسول الله؟ قال: نعم. فجعل الرجل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقه الرجل، فقه الرجل، يعني ده فهم، ده كده فهم. ها، انت هتتحاسب بمثقال الذر، هتتحاسب بكل مثقال ذرة عملتها من خير أو من شر. والكلام ده هيكون إمتى؟ هيكون يوم القيامة. اللي عايز وجهه يبيض يوم القيامة ويسعد بوجوده في اليوم الآخر لازم يبتغي وجه الله ويبتغي الدار الآخرة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحقيقة أنا عايز أكمل لكم، ولكن كلنا كنا بنتصور يوم القيامة، كلنا بنحاول نوصل لتصور صحيح ليوم القيامة. التصور الصحيح ليوم القيامة تعرفين طبعا قول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وقال الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يعني هتشوفوا هتعرفوا، ها، ألم نجعل الأرض مهادا؟ ربي يقول لك: مش أنا اللي خليت لك الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طب ليه ده كله؟ مش احنا كنا بنتكلم في الأول عن النبأ العظيم؟ ايه اللي جاب ده كله؟ قال لك: خد بالك ان يوم القيامة مرتبط بتهدم الكون، الكون كله هينهدم، الكون كله هيقع، الكون كله هيزول، كل من عليها فان. طيب وبنذكر ليه؟ وبنذكر ليه كل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجاء كل ده ليه؟ عشان يقول لك إن كل اللي أنت شايفه وكل اللي ربنا سخره وكل الأرض اللي اتبنت والسماء اللي اترفعت والجبال اللي أرسيت كل ده هيروح، كل ده هيروح. تعال بقى شوف من الآخر، ها، في قوله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هيحصل إيه يا رب؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. هيحصل إيه؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. كل ده، كل اللي سخر لك، كل اللي سخر لك هتلاقيه بينهدم وبتكسر. تعالوا نشوف، ده طبعا كلام القرآن، لكن تعالوا نشوف الناس لما حاولوا يتصوروا يوم القيامة تصوروا ازاي. تصوروا بشكل قاصر وبشكل ضعيف، بس تعالوا نشوف لما تصوروا ازاي، عشان بعد كده نعرف ان عقائدهم تحكمت في تصوراتهم في يوم القيامة. تعالوا نشوف طبعا، وده من أفلام عملوها الغرب تصورا ليوم القيامة، لأن هم كذلك عارفين إن في يوم قيامة وفي يوم آخر لازم هيجي، لكن حاولوا يتصوروه. تعالوا نشوفوا تصوروه إزاي. تفضل. ده يوم القيامة كما تصوره الغرب، إن في أمواج وفي زلازل، ودول مراسلين بيرسم. طبعا هم تصوروا ان في يوم قيامة وفي امواج، دي طبعا امواج هتصل على قولهم ل 500 متر، ولكن تصوراتهم كلها ان لسه في مراسلين اخبار ولسه في ناس بتحلل وناس يعني في مراكز الاخبار بينقلوا. شوفوا ادي الامواج لما طغت، عايزين يقولوا مثلا ان ده زي واذا البحار فجرت. لكن طبعا يعني شو ادي الامواج وادي البحار ربنا الهادي الودود الحقيقة. أنا يعني أتمنى أن أنا أسيبكم تتفرجوا من غير تعليق، بس أنا بقول لكم شوفوا إزاي دي مكاتب الأخبار حتى كمان هتجي لها الآن هيجي لها دورها من الهلاك. وهنا شايفين طبعا جزء منهم فوق ما وصلتوش المية، وأدي سفينة اتنقلت من مكانها إلى هذا المكان. ده طبعا رجل مراسل إخباري، ده متحدث باسم البيت الأبيض في المسألة. Thousands of people have died because we've never experienced these things. ودول وكالات الأنباء بتتناقل إن في يوم قيامة حصل وإن في أخبار عن هلاك الكون، وهم مساكين هم بيتصوروا إن هيكون في ناس هلكت ولسه في ناس ما هلكتش، بيتناقلوا أخبار وبينقلوا الأحداث كأنها مثلا حدث زلزال أو حدث حرب أو وباء حصل بين الناس، وهم بينقلوا أخباره وكأن الأمور أشياء طبيعية. هنا طبعا بيصوروا النيازك على اعتبار أن دي النجوم التي هم طبعا بيقروا في الكتب السماوية، وأكيد أروا أن منها إن في القرآن أن النجوم حتقع على الأرض وإذا الكواكب انتثرت. تعالوا شوفوا بقى هم تخيلوا هنا الكواكب هتنتثر إزاي، شوفوا إزاي طبعا النيازك هنا عايزين نقول ان السماء بتنفتح وفتحت السماء فكانت ابواب. ركزوا عشان هنتكلم عن المسألة دي بعدها. We seem to have some heavy turbulence ahead. We would like to ask all passengers to fasten their seatbelts. We are experiencing some technical difficulties, but this is nothing to be concerned about. لا إله إلا الله. يعني ده تخيلهم، هم لسه برضو متخيلين، مساكين هم متخيلين يوم القيامة حدث هيحصل زي كل الأحداث، عارفين يعني حصل في محافظة ومحافظة تانية لسه ما وصلهاش، وعم يكلموا وتنقلوا الأخبار وبيصفوا الموقف، وكأن يوم القيامة هيحصل مثلا في نيويورك بس لسه واشنطن لسه هم كويسين وبيكلموا، يعني عايزين يقولوا أن يوم القيامة حصل على نطاق ضيق وبقية الناس لسه موجودين، على اعتبار انه يوم قيامة محلي، يعني بيكلموا على انه في لسه حياة وناس. هم مش فاهمين ان هي نفخة في الصور واحدة هتهلك، ونفخة في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض. هم لسه مش عارفين، مهما تخيلوا هم مش قادرين يتصوروا فناء الحياة، مش قادرين يتصوروا ان في يوم اخر، مفيش يوم بعده، مفيش حد هيحكي، مفيش حد هينقل الاخبار، مفيش لسه حد هيتكلم، مفيش حد هيقول اي حاجة بعد كده، خلاص غير الحساب والعقاب خلاص. قبل ما نتكلم ونعلق على اللي هم عملوه، تعالوا برضو نشوف هذا المشهد اللي تخيله آخرون وتصوره تصورته عقول أخرى يعني أشد شوية. تعرفين يوم القيامة مرتبط بهلاك الكون، تعالوا نشوف دول لما تخيلوا هلاك الكون تخيلوا إزاي برضو، علشان نشوف البشر بيتخيلوا إزاي. تفضلوا. Oh حينما يتخيلوا ان فيه يعني زلازل واراضي عماله تنشق على اعتبار يعني ان في ارض هتنشق، وزي ما بقول لكم اكيد قرأوا التصورات دي جايبينها من كتب ربنا سبحانه وتعالى. قال اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. شوفوا هما لما تخيلوا ارض عماله تتزلزل وتلقي ما فيها، شوفوا سيارات وكباري وزلازل. وانا عايزكم برضو انا هسيبكم تتابعوا من غير اي تعليق مني، علشان يعني تشوفوا ايه التصور لهذا اليوم. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا. لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. يعني بالرغم من أن ده تصور وتخيل الناس حاولوا يعملوه، لكن والله مؤثر جدا. لكن ده طبعا في يوم القيامة الحقيقي غيض من فيض وقليل من كثير، نقطة في محيط يوم القيامة. إخواني يوم القيامة ده حاجة تانية خالص. أرض بتنشق بتبلع كل اللي فيها كل اللي فوقها، وبتتزلزل حتى أن الإنسان ينسى، مش ينسى إزاي يقود سيارة ولا طيارة ولا يجيب مراسلات. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة السماء لما هتنشق مش هتنشق فتحة مثلا 100 متر مربع، لا، يوم القيامة السماء وفتحت السماء فكانت أبواب. لما هتنفتح السماء وتنشق، الناس هيشوفوا السماء بتنصهر فوقهم كالنار. دول مش متخيلين. الناس لما هيشوفوا الجبال هتسير وتمر مر السحاب، مش الجبال لسه موجودة. ما فيش حد هيبقى سايق سيارة وبيجري من هنا وبيروح هنا وبيحاول يفادي أبدا، ولا حد راكب طيارة وهيفادي قطارات وينزل من تحت كباري ويطلع من فوق أنفاق. مستحيل الكلام ده، مستحيل. وبعدين البحار لما هتنفجر مش هتبقى بحار مية، ده البحار هتبقى نار. قال تعالى وإذا البحار سجرت. سجرت دي يعني بحار وقدت نار ثم انفجرت على أهل الأرض. المسألة أصعب وأعظم مما يتخيله البشر. ناهيك عن يوم القيامة بقى في الحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله تعالى وتطير الصحف. الحاجات دي في منتهى الصعوبة. تعال ناخد هذا الاتصال وبعدين نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياك الله شيخنا الغالي شيخ أمين. أهلا. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب ويرفع قدرك ويعزك. دايما بتجيب لنا موضوع فعلا يعني أسأل الله أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتك. أمين. شيخنا الفاضل، الإيمان بيوم القيامة يدفع المؤمن إلى العمل الصالح، وغير المؤمن الذي لا يؤمن حتى إلى المفاسد، وهذا شيء طبيعي. وأعطي مثالا ذلك، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، صفتهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. خوفهم هذا اليوم دفعهم إلى العمل الصالح، عملوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة حريرة. كانوا لا يرون الجزاء من البشر، فالنتيجة الذي يجزيهم ويشكرهم الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وأيضا أما من خاف، أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كتب يا سعيد فرحان، ليه؟ إني ظننت أي كنت أني ملاق حسابية، كنت عامل يوم الحساب أربع حساب، النتيجة فتاسها في عيشة الرضية في شبة عالية إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشمال الذي لا يمكن العظيم فهو في أظام، من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها، إلى آخر الآيات. ولا لو لا يؤمن بالله العظيم، طالما أنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخطر. ربنا يبارك في حضرتك يا شعبان، الله يسترك ويبارك فيك. ما شاء الله كلام جميل والله، ومرتب وطيب ومؤثر. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لك يا شيخ شعبان وأكثر الله من أمثالك. معنا أخونا جمعة من أسوان. السلام عليكم يا جمعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيكم، متعك الله بالصحة والعافية. أمين. وأنتم؟ الله يشهد الله أني أحبك في الله. حمدك الله، الله يكرمك. والله أنا من زمان صراحة من زمان نفسي أكلمك والله. الله يبارك فيك. والله نفسي أكلمك وأسمع صوتك يا شيخ. الله يسترك، الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ أمين. آمين رب العالمين. سألك الدعاء والله. ربنا يسترنا وإياكم يا شيخ. أنا ممكن آخذ رقم الهاتف بتاعك يا شيخ أمين؟ مع إخواني في الكنترول، تفضل خذ. ماشي بارك. تفضل. ف اخواني المساله مش مساله، الصحابه لما كانوا يتفكروا في يوم القيامه والجنه والنار ما كانواش يقدروا ياكلوا ويشربوا، ما كانواش يقدروا، كانوا بيخافوا من مخالطه اهاليهم. والحديث ثابت، النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد ابو بكر وحنظله رضي الله عنهما اتيين اليه، ايه اللي حصل؟ التقى ابو بكر بحنظله، قال له كيف اصبحت يا حنظله؟ قال له نافق حنظله، بيقول انا منافق. قال ولما؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه وعن النار، فكان راي عين، كاننا شايفينها بعيوننا، فكان راي عين، فاذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات، خلطنا الزوجات والاولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال اني لا اجد ما تجد. هم زعلانين ان هم بيفتكروا الدنيا، مش زعلانين ان هم بيفتكروا الاخره، زعلانين ان هم لما بيفتكروا الدنيا بينسوا جزء من الاخره. ده معناه ان هم عايشين على طول في الاخره. قال اني لا اجد ما تجد، فذهب الى النبي عليه السلام، فلما راى رسول الله ابا بكر وحنظله قال حنظله نافق حنظله يا رسول الله، بيقول له انا نفقت. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال له لو تكونون على الحالة التي تكونون عليها عندي، لو أنتوا دايما بتفكروا في الدار الآخرة وعلو إيمانكم بهذه الدرجة لا صافحتكم الملائكة في طرقاتكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. يعني إيه؟ ساعة للتفكر والتدبر والإيمانيات، وساعة تصلحون به بها شؤون دنياكم، وتصلحين وتصلحون بها بيوتكم وأبناءكم. فهو ده الصح. ده لو ما قدرتش تفكر في الدار الأخرة على طول، يبقى نص الوقت تفكر في الدار الأخرة والنص الثاني تصلح به شؤون أولادك ابتغاء وجه الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخ مهدي. مهدي من المغرب. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. أنا أحبك والله العظيم. أحبك الله. والله العظيم أحبك، وأتمنى لو تأتي إن شاء الله إلى المغرب وأحضر محاضرة من محاضرات إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يدعي معي إن شاء الله لأن أتوب إن شاء الله إلى طريقة الحق. ربنا يا سيدي ربنا يتوب علينا وعليكم. والله أنا في حرب مع نفسي والله العظيم. ربنا يتوب علينا وعليك أخي مهدي. شكرا. ويغفر لنا ولك. والله العظيم أنا أحبكم في الله، أحب كل شيوخ قناة الرحمة وزعماء وبالذات أنت زعماء، كلما أرى وجهك يعني أذكر الله والله العظيم. ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. معنا أخت عائشة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أمين، جزاك الله خير على برنامجك الرائع، وجزاك الله خير على بداية ونهاية في رمضان، وجزاك الله على فيها خير على قناة الرحمة والعاملين فيها. الله يبارك فيكم. نرجع تعود لنا حلقات بداية ونهاية في برنامج اللؤلؤ والمرجان، جزاك الله خير. والله إن شاء الله. والله أخت عائشة يعني كثير من إخواني وأخواتي وحتى يعني أقاربي طلبوا مني إن إحنا نعيد حلقات بداية ونهاية في لؤلؤ المرجان، نعرض على الإدارة إن شاء الله يصير خير إن شاء الله. معنا اتصال آخر من بلدنا الحبيب السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. حركة شيخ. أهلا وسهلا. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. والله الواحد يعني المنظر اللي انت جبته من شوية ده زاهل الواحد، يعني انا بقيت واقف والله الصراحة مذهول من الموقف هذا. بس يعني هذا الكلام ده حقيقي فعلا حصل وكيف تصور يعني، يعني انا ذهلت قدام الصورة اللي قدامي الصراحة. لو تصورنا ده احنا بنتكلم، ده تصور بشري، ده الحقيقة أمر من هذا بكثير. مش النبي أيوة عليه الصلاة، عشان كده بتصل بحضرتك يعني أنا يعني صراحة الموقف ذهول جدا. النبي عليه الصلاة قال أم الساعة والساعة أدهى وأمر. أنا إحنا جبنا لكم لقطات بسيطة، لو تحبوا نجيب لكم في المرة القادمة أكتر من كده نجيب لكم. لا إله إلا الله، أكتر من كده. طبعا وأنا بقول لك ده كله تصور بشري، وما في تصور لهذه الأمور إلا وفيه من القرآن والسنة ما يصححه ويعدله ويفوقه بكثير جدا عشان نعرف الفرق. يعني عشان كده من نعمة ربنا علينا إن هو إن الساعة تقوم على شباب الخلق. طبعا طبعا، يعني احنا حتى في يعني مشروع كده بعض حلقات كنا عرضناها على الإدارة، أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير فيها، لو وافقوا عليها نمشي فيها بإذن الله تعالى، ويعني عن علامات الساعة وأخبار الساعة وأشراط الساعة وهكذا. ربنا بارك فيك أخ أحمد. طيب معنا أخونا مجدي من الغردقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك وفي عمرك ويجعلك ذخر للإسلام والمسلمين، وأن يجعلك يا رب العالمين دائما تذكرنا بالله، والله كلما نراك نتذكر الله. أمين. نحن وأنت وكل المسلمين وكل وأولادنا وزوجاتنا وأهلينا وأمهاتنا وأبائنا كلنا رب والسامعين لهم بالمثل. تفضل. أمين يا رب العالمين. يا رب يا شيخ أمين كده يعني أسأل الله إن احنا كلنا نتذكر هذا اليوم وندرس هذا اليوم ونعمل شيء هذا اليوم لأنه يوم عظيم، يعني نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يدخلنا جميعا الجنة بإذن رب العالمين، ويشهد الله أن يحبك في الله، وأسألك الدعاء لأمي ولأبي بالرحمة، وأن تدعو لي أن يرزقنا الله بالزوجة الصالحة. ربنا يرزقنا إياك يا رب ويبارك فيك. الله يكرمك أخونا الكريم. معنا اتصال من تونس. اهلا وسهلا اخ ادم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا اخ ادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا احبك في الله. احبك الله، الله يكرمك. الحقيقه يحب يكلمك يا شيخ. اهلا وسهلا. الشيخ يحب يكلمك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، الله يكرمك. الله يبارك فيك. آمين. الله يبارك فيك يا شيخ. آمين. وفيكم وفي السامعين. وبارك في أهلك ومالك. آمين يا رب العالمين. أدعينا بالله بالثبات يا شيخ. ربنا يسددنا ويثبتنا وإياكم يا رب. أدعينا بالثبات يا شيخ. أنا في تونس سبحان الله، وزورونا زورونا في تونس يا شيخ. والله إحنا لو وجهت لنا أي دعوات سنلبي. إحنا ليبيا زورونا يا شيخ، ودعوا شبابنا يا شيخ في تونس يا شيخ. ربنا يكرمنا إياكم ويشرح صدوركم ويطهر قلوبنا وقلوبكم يا رب، ويثبت شباب المسلمين على الحق. معنا الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ أهلا وسهلا أخت ولاء. ازيك يا شيخ أمين؟ الحاجة تحية. أهلا وسهلا حاجة تحية، ازي حضرتك؟ وحشتنا والله. ازي صحتك؟ الله يكرم حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. الله يبارك فيك. عايز أقعد أسلم على حضرتك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كل سنة حضرتك طيب. وأنتم طيبين وصحة وسلام. أنا عزيزة. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا والله وسهلا. والله البرامج بتاعت حضرتك شيقه وجميله جدا، والموضوع جميل النهارده. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك اخت عزيزه. الله يبارك فيك يا رب. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال اخر. طيب يا اخوان، الموضوع يوم القيامه ده ما في. طيب معنا اخونا ايمن من الدوحه. أهلا أخ أيمن. السلام عليكم أخ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيكم. والله إني أحبك في الله. والله وأنا بحبك كلكم في الله. والله إنكم تسعفون قلوبنا بهذه البرامج الجميلة. الله يكرمك. وخصوصا سيدي الشيخ محمد حسان بارك الله فيه. آمين يا رب العالمين. وأخونا الشيخ محمود حسان وكل مشايخنا الأجلاء. الله يبارك فيك. أسأل الله العظيم أن يثبتكم وأن يعينكم على كل جاهل وكل متكبر في هذا العالم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وأسألك دعاء لي والمؤمنين في كل مكان. ربنا يحفظنا وإياكم يا رب، وتقبل منا ومنكم، ويتوب علينا وعليكم. معنا أخونا أحمد من أسوان. السلام عليكم أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم. أهلا وسهلا يا خالد. ونفع الله بك، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. آمين يا رب. والعاملين في هذه القناة المباركة. آمين. سبحان الله، يوم القيامة وصف الله شدة هوله، ففي هذا اليوم يجعل الولدان شيبا. ومن شدة هول هذا اليوم يتمنى العاصي أن ينتهي هذا الموقف ولو بدخول النار. وأيضا من شدة وصف هذا اليوم تحول كثير من الفجار إلى أبرار من مجرد الوصف، يخشون دخول النار بمجرد الوصف بلا أن تراها الأبصار وتمس حرارتها الأبدان. نسأل الله العافية وجزاكم الله خيرا. وجزاكم السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيكم. وعليكم السلام وبركاته. فإخواني، مسألة يوم القيامة انت ما تقدرش تعيش من غير ما تبقى عارف ان في يوم قيامة. ما تقدرش تحيا الا وانت عارف انك ستلقى الله. عارفين يا اخواني ان اعظم شيء في هذا الوجود انك تستعد للقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. بس يوم القيامة الناس متخيلة انه هيحصل واحنا بنشوفه. لا، يوم القيامة اولا سيبعث الله عز وجل ريحا تأخذ ارواح المؤمنين، وبعد كده تقوم الساعة وتقام القيامة على اشر خلق الله على الارض. انا عايزكم تتصوروا بني ادمين لا يقال فيهم كلمة الله، لا تقال فيهم كلمة الله. سبحان الله العظيم. قال النبي عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. معنا اتصال من المملكة السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم خميس؟ الحمد لله. أخ أبو بكر. إني أحبك في الله والله. أحبك الله. بارك الله فيك، ربنا يسعدك على حق إن شاء الله. آمين آمين. دعيني أنا بعمل شيخ أمين. الله يكرمنا إياكم. معانا اتصال من بلدنا الحبيب الأردن، أهلا وسهلا يا أبو محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو محمود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك والعاملين في هذه القناة الطيبة الطاهرة المباركة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين وسلم. وأن يحرم لحمنا ودمنا وعظمنا على النار. آمين وسلم. وأن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجه الكريم. آمين. كل عام والأمة الإسلامية في قرب من الله. آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعود على أمتنا المحمدية العام القادم بالصلاح والفلاح، وأن يجعلنا في قرب من رب العالمين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخي وحبيبي وشيخي الشيخ أمين، أسأل الله العظيم دعاء لك بظاهر الغيب، وإن كنت أدعو لك الآن فإنني أدعو لك بعد الحلقة وفي أي وقت أتذكرك، إن هذا واجب المسلم على أخيه المسلم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذه القناة منارة للأمة الإسلامية. آمين. لكي تكشف الغمة وأن تسحب الغشاوة التي وضعها الغرب على عيون المسلمين. آمين. أسأل الله أن يبارك في جميع العاملين في هذه القناة. آمين. من كل من يعمل في هذه القناة الطيبة الطاهرة المباركة. آمين. أن يجعله الله رب العرش العظيم أن يتقبلها ويجعلها في ميزان حسناته. آمين. الحقيقة دعوات جميلة وأشم فيها رائحة الصدق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم يا أبو محمود، وأدخلت على قلبنا السرور والله بدعواتك الطيبات، ولك ولأهلينا ولأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأبائنا وللسامعين بالمثل يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وجزاكم الله خيرا. أحبتي أقول لكم أن يوم القيامة برضو في التصور الكامل ليوم القيامة مش موجود. احنا لما نيجي نتكلم عن يوم القيامة نتكلم عن جانب وجانب، لا نتكلم عن حال وحال لا، لكن تصور كامل ليوم القيامة بأحداثه بأشراطه بعلاماته بكيفية حدوثه وإيه قبل إيه، ويا ترى الميزان الأول ولا تطاير الصحف، طيب يا ترى المرور على الصراط الأول ولا الحساب، طيب يا ترى الحساب الأول ولا قراءة الكتب، كلها مرتبة. وبرضو أيضا في قيامة الساعة إيه اللي هيحصل الأول، يا ترى زلزلة الأرض ولا تهدم الجبال ولا انشقاق السماء ولا تفجر البحار والأنهار ولا النفخ في الصور هو اللي بيعمل كل ده، ويا ترى الناس هتبقى عايشة يوم القيامة وهتشوف كل الأحوال دي، ولا هيموتوا وبعد كده ده هيحصل، ولا ده هيحصل وبعدين هم يموتوا. مسائل محتاجة ترتيب ومحتاجة تنظيم علشان نبقى عارفين بالضبط ايه اللي هيتم في هذه الأوقات، واحنا أمرنا بالإيمان، وما دمنا أمرنا بالإيمان يبقى أمرنا كذلك بالعلم. يعني ايه؟ يعني علشان تؤمن بشيء لازم تتعلمه، وإذا كنت هتتعلم وتؤمن يبقى لازم تعمل، يبقى لازم تعمل يوم القيامة. زي ما بقول لحضراتكم ان يوم القيامة سيقوم على شرار الخلق، على شرار الخلق. هل تعلموا يا اخواني ان يوم القيامة هيقوم والناس لسه بتتعامل زي ما بتعامل دلوقتي؟ يعني الواحد يكون رايح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، قال لو ان الرجلان لا يفردان الثوب، يعني يفردوا الثوب كده، فما يطوينه أبدا، وإن الرجل لا يحلب ناقته فلا يشرب لبنها أبدا. يعني الناس تبقى عايشة طبيعي جدا، وناس رايحة السوق عشان تتاجر في القماش، وناس تانية رايحة تحلب اللبن، وناس تانية رايحة تفطر، وناس تانية رايحة تشتغل، وناس رايحة تدرس، وناس يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللي هم عايزينه مش هيتم، اللي هم بيتمنوه مش هيحصل. يعني يبقى رايح يحلب الناقة عشان يشرب لبنها، يحلبه ما يدقش قطرة منه، يبقى رايح السوق ومعاه قماش ومعاه الملابس اللي المفروض يتاجر فيها، ها يقول يفردها كده عشان يوريها للناس ويفرجهم عليها،

قال تعالى إن للمتقين مفازة يوم القيامة لن ينجو إلا المتقون. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله وقال له عظني، قال كم عمرك؟ أنت عندك كم سنة؟ قال 60 سنة. قال له رحلة إلى الله، رحلة إلى الله منذ 60 سنة، بدأت منذ 60 سنة أو شكت على الانتهاء. فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل بن عياض للرجل أتدري أنك إلى الله راجع؟ أنت فاهم أن في يوم قيامة؟ أنت عارف أن أنت هترجع لربنا في هذا الوقت؟ فسكت الرجل. قال إن لله وإنا إليه راجعون. قال له أتدري أنك إلى الله راجع؟ فالرجل اتصدم. فقال له الفضيل من علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف بين يديه، موقوف بين يدي الله سبحان الله. وانت صحيح هتقف بين يدي الله؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام موقف والله العظيم، والله يا إخواني ما مررت بهذا الحديث إلا أصابني منه أثر، والله طول حياتي ما سمعت ولا قرأت ولا تكلمت بهذا الحديث إلا تأثرت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه، ما منكم إلا سيكلمه ربه. يعني أنت هتوقف أمام الله وربنا سبحانه وتعالى يكلمك، ما فيش مخلوق جنبك، ما فيش نبي يبلغك، ما فيش ملك يوحي إليك، ما فيش كتاب أنت ماسكه تقرأه، ما فيش مخلوق حواليك يونسك ولا حد يساعدك ولا يغششك، ما فيش. قال رسول الله ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، حد يترجم له، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يمينك أعمالك وشمالك أعمالك وقدامك النار وربنا بيكلمك، يبقى المنظر عامل إزاي؟ فقال له الفضيل من علم أنه إلى الله راجع علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد لكل سؤال إجابة، فهل أعددت الإجابة؟ فقال الرجل ما الحيلة؟ قال يسيرة. قال يسيرة، أصلح لله فيما بقي يغفر الله لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى. إن أصلحت في اللي جاي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك اللي فات ويعفو عنك سبحانه وتعالى، أسأت في اللي قادم وختم لك بشر والعياذ بالله تعالى تؤخذ بما مضى وما بقي بالاثنين مع بعض. أحبتي هذا كان جهد وإن كان بسيط نساهم به في إيقاظ الإيمان في قلوب أمتنا الحبيبة بعد هذا الموسم من العبادة والطاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مساعيكم، وأن يرفع قدركم ويسر أمركم ويشرح صدركم ويرفع قدركم ويؤمن كتابكم وييسر حسابكم، نحن وأنتم وجميع المسلمين، آمين يا أرحم الراحمين. أحبتي لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله غدا في يوم الجمعة، وهي من أطيب الأعمال في أطيب الأوقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن الله ابتدأ بأمر، إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة على الحديث عليه وذكره أن يجمعنا وإياكم وأهلينا وأبنائنا وأزواجنا وأمهاتنا وأبائنا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ويرزقنا وإياكم من يده الشريفة الطاهرة المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمة.